يهتم بها المسلم. والحقيقة أني تأملت في هذه الأسئلة كلها، وبعضها يمكن أن يجاب عليه لأنه مصاب بسيارة لائقة وتدل على معنى، وبعض الأسئلة للأسف الشديد ما أدري هل أن أصحابها لا يحسنون صيغة السؤال، أم أنهم يسألون عن أمور قد لا تنفعهم في دين الله عز وجل، أو بعبارة ربما أدق لا ينتفعون منها في دفاع يتعلق بأعمالهم وبعبادتهم التي يفرغون بها الله عز وجل. وأيضا مما نلفت انتباه إليه أيضا هو أن بعض الأسئلة قد تتكرر، وهذه الأسئلة المكررة لا أجيب عليها، لأنه إذا سبق وأن أجبنا على سؤال فلا نجيب عليه في الحصة الموالية، اللهم إلا إذا كان من باب تفريع المسألة أو من باب صيانة بعض الأمور التي يمكن أن تضاف إلى المسألة المذكورة ولم يسبق أن تطرقنا إليها. وأيضا مما أريد الإجابة إليه أيضا وهو مهم جدا، أن البعض قد يتسرع أحيانا في صياغة السؤال وقد لا يفهم بالحقيقة كلاما صدر ربما مني في بعض الدروس أو ببعض الإجابات، وهو لا يفهم الجواب فيبني سؤاله على فهمه، على فهمه الصحيح. وهذا إن كان فيه أهمية فإني أريده لأجل التنبيه عليه. وقد قال أبو طيب قديما: وكم من عاجب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كم الإنسان يعيب قولا ويرده، ولكن الآفة هي بأنه لم يفهم، لم يفهم المراد ولم يفهم الجواب، فيصيغ سؤالا يكون مبني على وهم وقع فيه أو سوء فهم فهمه من ذلك الجواب. ولا أزل على ذلك من سؤالين هو في معنى واحد، كنت قد ذكرت في بعض الدروس ما أدري سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو بالتفسير، حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: فاحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون ضميمك يوم الماء، وأبغض عدوك هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوم الماء. على كل سائل قال: هل هذا ثابت عن رسول الله وهل هو صحيح؟ وطلب منا أن نخبر من خرجه ومن راوي هذا الحديث عن رسول الله. ومتسرع آخر قال بأن هذا الكلام يصدق عليه لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أظنه إلا سبق لسان منكم، والحقيقة هو سبق قلم منكم، لأن الإنسان ما يستطيع أن يقول في شيء حتى يتأكد منه، وهذا النبي إليه. والغالب أني ما أذكر شيء أسيبه من الرسول إلا وأعلمه صحته. اللهم في بعض الأمور التي يمكن أن أكون فيها قد قلت يعاني في صحيح هذا الحديث ثم ظهر أنه تراجع عنه وبقيت أنا على سالف قولي، فيمكن أن يقع هذا. لا يعني أننا لا نخطئ ولا ربما نستدل أحيانا ببعض الحديث الضعيفة أو نتوسع بعض العلماء، لكن في الغالب تقريبا 99% فلا نستدل بحديث اللهم إلا إذا تأكدنا من صحته. فقول هذا الكلام هو من قول السلف هذا خطأ منه فاحش، لأن الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويتوهم القائل بأن قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا خطأ، لأن هذا يعني أن نجعل كلام البشر أو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في مقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عن الهوى، وبذلك نقصد يعني حتى السنة في أقواله وأفعاله، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. فهذا الحديث الذي ذكرته آنفا هو حديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زادت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 5000 حديث، يعد أحد السبع المكثرين. والمكثرون هؤلاء هم رواة الحديث والذين تلقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وزادت روايتهم عن الحديث، يسمون بالسبع المكثرين، وأولهم أبو هريرة، ومنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة بن المؤمنين وجابر بن عبد الله حديث جابر، إذن فهو حديث بالسنة. كل إنسان يرد حديث وهو مشهور في كتاب من كتب السنة الجوامع المعروفة عند العلماء، وهو كتاب الترمذي، أبو عيسى الترمذي رحمه الله، هذا الذي يقول عن كتابه من كان عنده هذا السنن فكأن في بيته نبي يتكلم، وهذا الحديث من جملتها. فهذا المستدرك يعني كأنه ما عرف قيمة هذا الجامع الذي هو جامع الترمذي والذي هو في سنن النبي صلى الله عليه وسلم القوية والفعلية. فهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، ورواه أيضا البيهقي من شعب الإمام، كلاهما عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا الإمام الطبراني لكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقد رمز له بالحزن السيوطي في الجامع الصغير، والشيخ الألباني رحمه الله صححه في ثلاثة كتب معروف، الأول الترمذي أو جامع الترمذي، فصححه الشيخ في جامع الترمذي، وصححه في غاية المرام في شرح أحاديث الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي، والكتاب الثالث هو صحيح الجامع أصله للسيوطي. والشيخ قام بعمل جبار في هذا الكتاب للسيوطي وقصته إلى صاحب الجامع وضعه في الجامع، فذكر هذا الحديث في قسم الصحيح منه. إذن فهؤلاء من حام العلماء. ورواه أيضا البخاري بإيده الأدب المفرد، لكن البخاري رواه موقوفا عن علي رضي الله عنه، لأنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ثبتت صحته مرفوعا فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه هناك من العلماء من صححها. إذن هذا فقط كسؤال أول، لكن هو تنبيه لهذا السائل ولغيره أن الإنسان لما يضع السؤال ينبغي أن يكون متأكدا وواثقا من المعلومات التي يمديها تسليما في مسألة التصحيح والتضعيف أو في بعض أقوال العلماء هكذا حضرا دون أن يدرك لها قيمتها ودون أن يكون متفقها فيها. هذا عن السؤال الأول. السؤال الثاني، قال سائل: ما حكم تعليم الأطفال الصغار القرآن مع العلم أن المدرس يجهل الكثير من أحكام التلاوة، وما حكم أخذ الإجرة على ذلك؟ هذا السؤال يتفرع إلى مرعين: الأول حكم من يعلم الأطفال الصغار القرآن وهو لا يجيد ولا يتقن أحكام التلاوة. نقول أن الأولى والأفضل أن الذي لا يجيد أحكام التلاوة أن يتولى مثل هذه المهمة العظيمة الشيخ، لأنه علم أن الذين كانوا يقرؤون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أكثر الناس قرآنا في عهد صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة العلماء كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، كما كان يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤون القرآن، وذكر منهم عثمان بن عفان، وذكر واحد عثمان أن ظهور قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الأصل في معلم القرآن، أن يكون حافظا لكتاب الله وأن يكون متقنا لأداء هذه القراءة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، مجيدا لفن الترتيب وعلم التجويد، يتلقاه على أسنة العارفين، ويحبذ أنه لو يكون مجازا يكون ذلك أتم وأفضل وأنفع. لكن إذا لم يوجد هذا المجاز، أو إذا كان هذا المعلم يطرح القرآن لكن ينقصه شيء من الأحكام، لا سيما إذا كانت هذه الأحكام المتعلقة بهذا العلم لا تؤثر سبب على مردود الحفظ بالنسبة لهؤلاء الأطفال الصغار، بمعنى أنه إذا أقرأهم لا يوقعهم مثلا في اللحن الجريء في أخطاء فاحشة، مثلا ينصب الفاعل ويفعل المفعول، وربما قد ينقص بعض الكلمات أو بعض الألفاظ، يقدم بعضها ويؤخر بعضها، بحيث يظهر الخلل، لأنه هذا ليس من القرآن وليس بكلام الله عز وجل. إذا كان يقع مثل هذا لا يجوز له أن يتصدر هذا العمل، ولا أن يكون معلما للقرآن لا لأطفال ولا غيره، ولو كان واحدا. لأن الإنسان لا يجوز له أن يقبل على عمل الله، سيما إذا كان متعلما بدين الله وبشرع الله وبكلام الله الذي هو أقدس وأنبل وأعظم كلامه، فلا بد للإنسان أن يكون عالما به. كان أبو بكر يقول: أي سماء تقلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تضلني إذا قلت أنا بكتاب الله كاره. فكان يخشوا أن يتكلموا في كتاب الله عز وجل وفي القرآن بكلام يكون خلاف ما أراده الشارع معروفه ومبانيه وإقامة معانيه كما هو ولو لم تكن هناك أحكام فهذا لا بأس، ولسيما إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره فلا بأس أن يكون مثل هذه المهمة. هذا جوابي عن الشطر الأول. أما الجواب عن الشطر الثاني وهو قول السائل: وما حكم أخذ الأجرة على ذلك؟ لا يخفى عليكم أن هذه المسألة قد سبق ما تكلمنا عليها في موضوع الجهل، وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لخلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فهناك أحاديث تثبت وتبين جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فهذا الحديث فيه على أن الإنسان لو أقرأ غيره القرآن ثم أخذ أجر عن ذلك فإنه يجوز له. وهناك أحاديث أخرى معارضة أو هي في الجهة المعاكسة، يعني لا تبيح أخذ الأجر على القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تدفو عنه ولا تأكل به ولا تستكثر به، ولا تأكل به أي لا تأكل بالقرآن. تقول أن هناك من أجل أن تنالوا من تعليمه أجر وكسب. فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل تعليم القرآن سبب الرزق والكسب. وأما السلف فقد ورد عنهم هذا وذاك. كان الإمام الشافعي فيما يذكر البخاري في الصحيح أنه كان يقول: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى فيتقبل. قال: المعلم لا يشترط من يقرئه القرآن أن يعطيه أجر، لكن إذا أقرأه ثم أعطاه أجر قال فليأخذ. وثبت أيضا عن الحكم بن مروان أنه قال: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وهذا يخالف ما قاله الشافعي، قال: ما سمعت أحدا كره أجرة المعلم. وكان الحسن يعطي 10 دراهم لمن أقرأ القرآن، أنه كان يشجع الناس على ذلك. وكيف توفق بين هذه الأحاديث المانعة والمجيزة؟ قال العلماء: هذا يكون بمراعاة حال هذا المقرئ أو حال هذا المعلم. فإن كان من سوء الحال له مورد رزق وله كسب فهذا الأفضل أن لا يأخذ الأجرة على تعليمه للأحاديث الواردة لمن. وإن كان غير ذلك أي لم يكن مثل الحال وكان صاحب عيال فهنا يجوز أن يأخذ هذه الأجرة عملا بحيث الجواز. وقد ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شرحه أو في نسله زائدة هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. ولهذا إذا كان المعلم يسر الحال فالأفضل أن لا يأخذ، ولا سيما أنه لا يصطلح الأجر. أما إذا كان صاحب عيال فإنه إذا أقرأ بالأجرة فيجوز إعطاؤه الأجرة عملا بالحديث الجواز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذت به أجرا كتاب الله عز وجل. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: قال صاحبه: ما حكم صلاة فريضة أثناء السفر في مكة إذا تعذر على المسافر إقامة صلاته؟ لا يخفى أن المسافر إذا كان في سفره إما أن يكون نازل وإما أن يكون محيط، ففي حال إقامته هذا لا حرج في أداء الصلاة، إما أن يصلي في البيت وإما أن يصلي في المسجد يسمع النداء. وأما في حالة سيره فقد يكون في المركبة. والصلاة التي يؤديها المسافر تنقسم إلى قسمين: فريضة ونافلة. فالنافلة لا خلاف أنه يصليها وهو في المركبة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وهو على الرحل، يعني يصلي صلاة الوتر وهو على رحلته يمشي، ولا يصلي في المركبة، يصلي أينما اتجه به هذه الرحلة. أما في صلاة فريضة فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الرحل. ولهذا لو صبر إنسان وكان على مثل طائرة مثلا أو بسيارة أو بقطار لا يمكنه أن يؤدي فريضة خارج المركبة، لا يمكن أن يؤدي الفريضة خارج المركبة ويعلم أنه إذا وصل إلى مكان آخر قد يفوته الوقت، يعني يكتب الوقت الأول أو الثاني. فالإنسان مثلا الذي يسافر على الساعة 12 ولم يدخل السوال بعد فليس ذلك لطهر، وهو يكون مثلا في الطائرة ولا تصل هذه الطائرة إلى البلد الذي يريد الوصول إليه مثلا إلا بعد المغرب، فقد يفوته بهذا الوقت يفوته صلاتين، صلاة الظهر والعصر. إذن هذا هو الواجب عليه أن يصلي في المغرب. لكن لو علم مثلا أنه قد يصل إلى ذلك البلد قبل المغرب يعني قبل غروب الشمس، فهنا يؤخر الصلاة إلى أن ينزل فيصلي الظهر والعصر جمع الأخير. فالأصل في الفريضة أنها لا تصلى في المغرب، لكن إذا تعذر ذلك ويعلم أنه لا يصل إلى ذلك البلد إلا بعد خروج الوقت فهنا يصلي، لكن بشرط أن يستقبل القبلة وقت ويتوجه إلى القبلة ثم يصلي. لكن إن بعد ذلك تحولت وجهة الطائرة وصدرت القبلة فلا شيء عليه، لأنه هنا يكون قد اتقى الله من طبعه، قد اتقى الله من طبعه، الله عز وجل فاتقوا الله من طبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاجيكم عن شيء فده وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الجواب على هذا السؤال. هذا قال: أختي وزوجها عزاهم الله يذهبان إلى الأعراس رغم علمه بما يحدث فيها من المنكرات، فما الحكم في هجرتكم؟ الإنسان أول شيء يتسرع في مسألة الهجر، يعني أن يحضر الناس ولا سيما إذا كان من القرابة لمجرد وقوعه في بعض المعاصي والمنكرات، وإن كان هجر العصاة والفجار والمبتدع أصلا في دين الله عز وجل، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. فربما ذهبوا بعض الناس إلى الأعراف التي تقع فيها المنكرات. نعم، الواجب على المستقيم بشرعية على شرع الله الملتزم بدينه أنه لا يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها المعاصي وتكثر فيها المنكرات، كسماع مثلا غناء الماجن بالآلات، آلات الطرب المحرمة، أو خراط الرجال بالنساء، وما إلى ذلك مما هو معروف في الأعراس وفي الأقراح أيضا، يعني في الأقراح والأقراح. فلا شك أن الإنسان لا يذهب. ولكن قال بعض العلماء أنه إذا كان قادرا على التغيير فإنه يذهب ويغير المنكر، أما أنه إذا أدرك وتيقن أن ذهابه لا يغير شيئا فهنا لا يذهب، لأنه حتى لا يكون موافقا لهم على المنكر، لأن يعني المؤمن مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل في دين الله عز وجل. ولكن الناس كما لا يخفى عليكم من هذا الزمان صار عندهم تساؤل لكثير من مسائل الشر، هذا أعني في الملتزمين والمستقيمين، فما بالك بالآخرين الذين يصل نصيبهم من الانتساء ويكثر جهلهم بمسائل الشر، يكثر جهلهم بمسائل الشر، فأنت تريد منهم أن يكونوا مثلك في الجيزة وأن له. نعم، نحن نريد أن يكون الناس على الهدى الكامل وعلى الاستقامة المثلى، ولكن هذه ربما قد تكون غاية لا تدرك، ولا يزال الناس يختلفون في مراتب العلم كما يختلفون في مراتب الإيمان. قال الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومع ذلك قال: جنات عدن يدخلونها. يعني هؤلاء رغم انهم اختلفوا بمراتب الايمان ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الجنه التي اعدها للمتقين قال: جنات عدن يدخلونها، يعني جميعا هذه الواو تفيد ان الجميع يدخلون الجنه. ولهذا قال بعض اهل العلم: حق لهذه الواو ان تكون بماء العينين. لماذا؟ لانها تدل على سعه رحمه الله سبحانه وتعالى بهذه الامه المحمده، وقد كذب الجنه حتى للعصاة. قال: فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي يعمل عمل صالح من اخر سيئه، يصبح ويكسب، ياتي الطاعه وياتي معصيه. والمقتصد هو الذي يقتصر على الفرائض دون ان يتقرب المعلوم من نواحيه. واما السابق بالخيرات فهو الذي يسارع بالخيرات، يؤدي ما افترضه الله عليه ويتقرب اليه من نواحيه، وهذا افضل الجميع على المراتب. ولهذا إذا وجد الناس يقعون ربما في منكرات لا بد أن يراعي أحواله ويراعي ظروفه. لا نقول أنه يلتمس له الأعداء، لأن كل إنسان مطالب بأن يعرف شرع الله عز وجل ويعرف حقوق الله سبحانه وتعالى في تلك المسألة حتى يأتيها أو يتخلى عنها، مأمور بها. لكن وجد في هذا عصر الأسر الشديد تقصير كثير من الناس عن تفهم هذه المسائل لضعف العلم وضعف الإيمان وكثرة شياطين الإنس والجن ومخالطتهم الأعاجم الكفار الذين أثروا في عذابهم وسلوكاتهم وأخلاقهم حتى أصبحت للأسف الشديد أعراس المسلمين بل أقراح المسلمين شبيهة بأفراح وأقراح الكفار والآج من الناس. هذا مما يسمع لفرق الكثير. والمؤمن في هذا العصر إذا التزم بدينه فكأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالقابل على الجمر. كالذي يقبل على الجمر، هل يستطيع أن يقبل على الجمر؟ ما يستطيع. فكذلك الإنسان لابد أن يراعي أحوال هؤلاء الناس. فقول هذا السائل بأن هذه الأخت مع زوجها الفبائل على اسمها المنكرات هذا يكون إن شاء الله بنصحهما وبيان الحق لهم بهذه المسألة، ولعلهم إن أساءوا في هذا يحسنون في الشيء الآخر، والأولى أن يكسبهما وأن يتعاون معهم على الخير وبيان الحق وهداية ما إن شاء الله إلى الصراط المستقيم، وربما لعله يحاول في وقت من الأوقات أن يهدي لهما كتابا إذا كان يحسنان القراءة فيطالع فيه ويرى يعني ما يكتبه العلماء في هذا الموضوع وفي هذا المجال ما من سنة الأبرار ومن يكون سنة الأبرار، أو إذا كانوا لا يقدرون على القراءة يبعث لهم مثلا بشريط لعلهم يستمعون ويتطعمون. فإن الإنسان إذا ترك المنكر عن علم وعن قناعة كان أفضل مما قد يتركه حياء أو تنازلا لرغبة فلان أو علان من الناس. ولهذا التفكير في الحجر أظن أنه لا ينفع معهم كثيرا، لأن بعض الناس إذا هجرته فربما قد يشتو في عصيانه ويتمرد أكثر وربما قد لا يسمع إليك إطلاقا بعد ذلك. فالحديث معه ومناصحته ومتابعة النصيحة هذا أولى من الهجر وقطع العلاقة معه. هذا جوابي على هذا السؤال. على سائل قال: ما الفرق بين المضاربة والمعاملات الذكية؟ كإداء المال لمن وسحبه بعد مدة ثلاثة معينة علما أن هذا المال قد يستعمله في إنجاز مشاريعه. على كل أسئلة هذه وردت علي بكثرة، وربما البعض وقد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال حديث يشرب السبع المبيقات، قيل وما هن؟ قال يشرب بالله، وذكر منها أكل الربا. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله عز وجل، حتى لقد ثبت في الحديث: لئن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا. يعني يزني الإنسان 33 زنية بامرأة لا تحل له، هذا يكون أهون من أن يأكل درهم واحد لقلته أن يأكل درهم ربا. والحديث والآيات والنصوص التي جاءت في التحذير من الربا كثيرة وكثيرة جدا، ولعل قد ذكرت طرفا منها في بعض الخطب الجمعية. وفي هذه الأيام أنا بصدد القراءة في كتاب الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم الترغيب والترهيب أو الترغيب والترهيب لإمام المنذري رحمه الله، والذي حققه العلماء في الألباني في ثلاث المجلدات، والذي نفعنا الله عز وجل به كثيرا. وأحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علي بهذه النعمة العظيمة، حيث وفقنا يعني في ثلاث أيام في الأسبوع أن نقرأ أحاديث من هذا الكتاب، ونحن بصدد إنهاء المجلد الثاني من هذا الكتاب العظيم. وكثير من الأحاديث التي كنا لا نعلمها ونجهلها تعلمناها في مثل هذه الجلسات التي نعقدها بعد صلاة الصبح مباشرة في يوم الأحد والثلاثاء والخميس. نقرأ ما تيسر من الأحاديث حوالي 5 دقائق أو 10 أو 4 ساعة على حسب ما إلى صلاة الأحد. على كل هذه الأحاديث التي جاءت بالتحذير من الربا كثيرة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يرمي بنفسه وأن يوقي بها في مهاوي هذه الكبيرة التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. تحريمها ورد بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء. فكون هذا الإنسان الذي يقول السائل أن له معاملات بنكية ثم بعد ذلك يحصل على فوائد معينة، أن هذه الفوائد لا يجب للإنسان أن يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه. يعني لعنة الربا 5 أنفاق، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتباه وشاهداه. فهذه الفوائد الربوية لا يجوز للإنسان أن يأخذها ليتبع بنفسه، لكن هذه الفوائد إذا كانت قد وجدت وحصل عليها الإنسان بسبب مثلا أنه يتعين عليه مثلا أن يضع أموالا في البنك لا بنية أن يحقق الفوائد من خلال إدعاء البنك، لكن لما تقتضيه بعض المعاملات، يعني إذا كان عنده شركة كبيرة أو كان عنده أموال كبيرة ضخمة لا يستطيع أن يتركها في البيت وهو يتعامل مع الناس ومع الأشخاص ومع الشركات يجب أن يتعين عليه أن يكون له حساب بنك جاري. هذا الإنسان الذي يدعو في أمواله وتصله أموال الناس إليه، ففي هذه الحالة جائز لأنه مطلق. ولكن هذه الأموال ما دام وجدت في البنك فإنه إذا حصل على هذه الفوائد يأخذ هذه الفوائد، ثم بعد ذلك لا ينتفع بها لنفسه، وإنما ينفقها ويصرفها في المرافق العامة. هذا الذي علم أكثر علماء العصر، لأن هذه تعتبر الحلقة من الوعد المستجدة التي أفتى بها كثير من العلماء، فقالوا أن هذه الأموال أو هذه الفوائد تؤخذ من البنك وتصرف في المرافق العامة. وقد سألته شخصيا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الفوائد الزكية، فقال يجوز أن يصرف في المرافق العامة كما يجوز أن يعطيها للغير. فقلت له ولو يعني تحصل عليها ذلك الإنسان انتفع بها وتزوج بها أو بنى بها؟ قال الكل سواء، سواء أكلها أو تزوج بها أو بنى بها. قال المهم أن لا ينتفع بها صاحبها، وإنما يتخلص منها ويعطيها لغير. هذا جواب شيخ ابن عثيمين وغيره ممن أعلم من أهل العلم أنه يفتي بصرفها في المرافق العامة. لكن هذا السؤال قد يوحي بشيء، قد يوحي بشيء، وهو أنه يقول المضاربة والمعاملات البنكية لا شك لا يمكن أن نأخذ في هذه التفاصيل ما دام السائل لم يوضح السؤال كما هو. هل يعطي المعاملة مع سائر البنوك المعروفة عندنا في البلد، أو يقصد بنك معين كبنك البركة هذا الذي يقال أن له بعض الصيغ في المعاملات وفي مسألة الاستثمار والمضاربة والمربح، وعلمي أن له بعض الفتاوى من أهل العلم الشيخ عبد الله بن منيع رحمه الله حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، وأيضا لهم خبراء شرعيين أو ما أعرف كيف يسمونهم يتولون الإجابة على هذه الأسئلة التي تفيد إليهم، وهم الذين يمكن مناقشتهم في هذه المسائل، مسائل الاستثمار من المضاربة والمرابحة. ولكن الإنسان في الحقيقة لا يتسرع، لأنه يمكن أن تكون بعض هذه المعاملات كما فهمت أنا من بعض الصيغ التي ذكرها لأهل الإخوة أنها وإن لم تظهر من حيث الظاهر أنها ربا، التي كأن فيها تحيل على الربا، كمسألة شراء السيارات عن طريق قرض البنك للمستفيد بمبلغ يشتري به السيارة، ثم بعد ذلك يدفع المشتري إلى البنك يعني تلك القيمة يعني بالتقسيط، كأن البنك يتولى بيع قسطه أو بيع نصيبه من السيارة بالتقسيط. فهذا كأنه يظهر بأنه يحايل على الربا والله أعلم، ولكن مع ذلك لست أتسرع في هذا الجواب، فيمكن ضبط هذه المسألة مع العلماء المختصين في هذا الميدان. ولكن الأصل في السؤال أن التعامل مع البنوك من أجل هذه الاستثمارات على أن يأخذ المال ثم يرد بالفائدة أن هذا لا يمكن تجويزه، لأنه معاملة ربوية ظاهرة، أن تأخذ المال وأن تقترض المال ثم بعد ذلك ترد بالفائدة بدون أن يجد حلا لكي يزيل عنهم هذا الحرج الذي وقعوا فيه. والحقيقة أن الإنسان إذا كان متعمدا ولم يستفتي أهل العلم ولم يسأل عن حكم الشرع في تلك المسألة، فإنه إذا وقع في الضيق ووقع في الحرج ووقع في الجناح ووقع في الإثم فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، وهذه هي جناية المعصية. لأنك إذا عصيت الله سبحانه وتعالى أذاقك الله سبحانه وتعالى وبالها وتحملت المسؤولية في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد استغرب من كثير من الناس، فتح الله عز وجل عليهم وبسط عليهم من الدنيا شيء كثير، ومع ذلك تراه يريد أن يثري وأن يكثر من ثروته على حساب ربما دينه، فتراه يقترض هذه الأموال ثم بعد ذلك يرد بفائدة، والله سبحانه وتعالى قد أغناه على أن يذهب يمارس مثل هذه المعاملة. لو كان الإنسان ربما في ضيق لنقول يعني قد يكون معذورا يعني بالنسبة إلى هذا الغنى، أما كون الإنسان الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزق عليه ويعيش في الكفاف وله شيء يعني لا بأس به من المال يكف به وجهه ويعين به عياله، ثم بعد ذلك تراه يقحم نفسه في مثل هذه الأمور العظيمة ويقع في مثل هذه المعاصي، ثم بعد ذلك يريد أن يسأل الغير كيف يخرج من الورطة أو المأزق إذا وقع فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. سؤال آخر هذا من جهة، قال في حال شركة مضاربة قد تم التفاهم بين المقرض المال والتاجر على احتساب الربح والخسارة بنسبة 50%، إذا كانت نتيجة التجارة خسارة رأس المال بنسبة 100% ولا يستطيع التاجر إعادة المال لصاحبه، فكيف يكون تقسيم الخسارة هنا؟ الأصل في المضاربة أن الإنسان صاحب المال، هذا يعطي المال، والذي يستثمر ذلك المال إما عمل وإما تجارة هذا عليه بذل الجهد، ويتفقان في البداية على الربح والخسارة، يعني إذا حدث ربح وقع ربح في تلك التجارة، كأن يعطي صاحب المال مثلا بمبلغ 100 مليون لإنسان يتاجر في ذلك المال على أن يتقاسموا الفائدة، تكون الفائدة بينهم نصف لكل واحد منهم، هب أن هذا التاجر ربح في تجارة 50 مليون، فالواجب هنا أن يقتسم الربح، يأخذ هذا 25 وهذا 25، هب أن هذا التاجر خسر في تجارته 50 مليون، ليس عليه أن يرد النصف، إذا الاتفاق على 50% من الخسارة هذا لا ينبغي أن يكون، لماذا؟ لأن التاجر في الأصل التاجر الذي استثمر ذلك المال هو يريد الربح، لكن هو تجر بذلك المال وخسر 50 مليون، فكيف نطلبه بعد ذلك أن يكون ضامنا للمال الآخر أو النصف الخسارة بأن يلزمه بأن يعطي 25 مليون وهو خسر بحق جهده لأنه عمل وتعب؟ فالذي يتجر في ماله ليس عليه غرب، لكن إذا اتفق معه في البداية على أنه يعطي 50% فهنا إذا خسر يتحمل النصف، لكن المضاربة لا تكون على هذا المنوال الذي ذكره السائل، وإنما المضاربة إنما تكون هذا يكون بمال وهذا يكون بمال، والبعث أيضا بالعامل أن يكون عنده شيء من المال يساهم به على أن يتم الاتفاق بينهما في الربح والخسارة. هذا سائل آخر قال هل يجوز أن يشترط أحد الشركاء أن يحصل على الربح دون أن يتحمل الخسارة؟ هذا لا يمكن، إذا كان صاحب المال يشترط على العامل في ذلك المال إذا ربح أن يقسم معه، وأما إذا خسر لا يتحمل الخسارة، لا، هذا يكون نوع من الربا، وهذا ما كان يتعامل به أهل الجاهلية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم مثل هذا التعامل، قال لكي ليكون دولة بالأغنياء منكم، لأنه بهذه الطريقة يزداد غنى الأغنياء، فرأوا الأغنياء يزداد، وأما ذلك الفقير فهو بأنه يسقط، ولهذا الذي يدفع المال لابد أن يتحمل الربح، يقبل بالربح طبعا، لأنه هو الغرض من دفعه للمال، ويتحمل أيضا الخسارة، إذا كان الخسارة فيتحملها، ولا يقوم من العامل أن يعطيه ما خسره في تلك التجارة. اللهم في حالة واحدة إذا كان هذا العامل في المال قد قصر في حجم هذا المال، يكون قد قصر، فهنا إذا أشف المال يكون ضامن له، لأنه هذا جاء عن تقصير، لكن إذا اجتهد وعمل وهو يعتقد ويظن بأنه سوف يربح ولكن لم يوفقه الله عز وجل، كسدت مثلا تلك السوق ولم ترسب بضاعتها، فعند ذلك لا يتحمل هو الخسارة بأن يدفع من جيبه، يكفيه أنه خسر الجهد وخسر الوقت. هذا جوابي عن هذا السؤال. هذا قال ما حكم قيام الليل بالنسبة للمسافر خاصة إذا طرت المدة؟ لا يخفى أن المسافر يجوز له بالسفر أن يقصر الصلاة، صلاة الفريضة، ويجوز له بل يشرع له أن يتخلى عن الرواتب، فلا يصلي الرواتب المعروفة التي تكون قبل الفريضة وبعدها، لأنه إذا خفف عليه في صلاة الفريضة التي هي واجبة فلا يصلي الرباعية إلا ركعتين، فمن باب أولى أن لا يتقدمها بصلاة لا من قبل ولا من بعد، ولكن هذا لا يعني أن المسافر لا يصلي باقي النوافل، فصلاة الضحى مشروعة مثلا للمسافر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام الفجر لما دخل مكة صلى الضحى 8 ركعات، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر، وثبت عنه أنه كان يصلي الوتر وأنه يقوم الليل، فقيام الليل بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يقوم فليس عليه حرج في ذلك، وإنما الذي يرخص له بتركه هو الرواتب التي تكون قبل وبعد الصلاة، لكن أن يصلي في الليل صلاة الوتر يوتر مثلا ب3 ركعات أو ب5 ركعات أو بست ركعات أو بتسع ركعات أو بأحد عشر ركعات فلا ذلك ولا مانع منه. قال سائل: هل يجوز لبس القميص الأسود وهل لبسه يؤدي إلى التشبه بالشيعة؟ هو المعروف أن الشيعة يلبسون القمصان، هذا القميص معروف عندنا يلبسه الشيعة، وإنما هم يلبسون يعني ما يعرف عندنا بالبرنوس الذي يكون فيه يدين، يعني شغل العباية مفتوحة من أمام. فلبس القميص الأسود هذا ليس فيه تشبه بالشيعة بالشيعة في معاني، وهذا يجوز لبسه، لبس القميص الأبيض أو الأسود لا حرج في لبسه، ولأنه ليس تشبه بالشيعة، ولا نعلم حسب ما رأينا هؤلاء القوم لا يقتدون اللباس الأسود وإنما يلبسون هذه الأمامة، وعندهم علامات في العمامة التي يضعونها فوق رؤوسهم على حسب مراتبهم، فعندهم مثلا العمامة البيضاء وعندهم العمامة السوداء وعندهم العمامة الخضراء، وهذه على حسب مقامهم أظن في العلم أو في الفتوى أو في التقديس والتبجيل، فكان الله سبحانه وتعالى من بدائه. قال سائل، وهذا السؤال 11: هل تجوز التجارة في العطر الذي يحتوي على الكحول؟ وما هي نسبة الكحول التي تكون في العطر الذي يجوز استعماله؟ التجارة في العطر الذي فيه كحول هذا على حسب علمي مما أتى به علماء العصر أن ترك التجارة فيه أولى وأفضل، ولسيما إذا كانت نسبة الكحول في هذا العطر هي غالية. ورأيت فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه تعليقات وتنبيهات أو فتاوى وتنبيهات، وقد سئل عن عطر الكولونيا التي معظمها من الكحول، يعني فيها 98% وبعضها أكثر. قال الشيخ رحمه الله: هو الأحوط عدم استعمالها، ولم يقل يعني بتجنبها، وإنما قال هو الأحوط عدم استعمالها. وسألته بنفسي الشيخ محمد بن طارق العثيمين رحمه الله رحمة واسعة عن هذه المسألة، فقال لي: إذا كانت وأما إذا كانت نسبة الكحول هي الغالبة أي أكثر من 50%، فالأحوط عدم استعمالها ولا التجارة فيها. هذا فيما يتعلق بعطور الرجال، أما عطور النساء فإنه لك أن يعلم أن هذه العطور إنما تعطى للنساء ليستعملنها في بيوتهم، أما أن يفتح دكان ويبيع للناس فإن هذا مما ينبغي أن لا يتاجر فيه المسلم حتى لا يكون معينا على غيره على المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة يعني وهي تريد المسجد وهي متعطرة فهي زانية، فكيف إذا خرجت إلى الشارع تريد أن تفتن الناس وأن تشعل في نفوسهم هذه الشهوات وتحثهم على فعل المعاصي وتؤذهم إليها عزة، والإنسان لا يكون معينا على غيره على الإثم والعدوان، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا سائل قال: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من صندوق التوفير والاحتياط؟ هذا في الحقيقة سؤال أيضا ينقسم إلى درعين: هل يجوز شراء السيارة بالتقسيط؟ نعم يجوز، تشتري السيارة بالتقسيط أو تشتري آلة أو تشتري شيئا ما عدا الذهب والفضة فإن هذا ينبغي أن يكون يد بيد، أما ما سواهما يعني إذا سلف الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، فهنا يجوز الإنسان مثلا أن يشتري السيارة بالتقسيط، ولو يعني ما هو معروف الآن عندنا صيغة مثلا تذهب إلى شركة من الشركات يقول لك مثلا أن هذه السيارة أبيعها لك ب60 مليون، إذا دفعت في الحال قيمتها 60 مليون، إذا تدفع 60 مليون أعطيك سيارة. أما إذا أردت أن تشتريها بالتقسيط يعني لا تدفع الثمن في وقت واحد وإنما على أقساط في مدة مثلا سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات، فنحن نبيعها لك مثلا ب70 مليون، هنا يجوز، لكن بشرط أن تتفق معه على إحدى البيعات، فتقول له في ذلك المجلس: إما أن أريد السيارة بنقد حالا، وإما أريد أن أشتري هذه السيارة مثلا لمدة 4 سنوات أو 3 سنوات وأدفع بالتقسيط. فإذا اتفق على هذه الصفة فإنه يجوز، لأنه بيع بالتقسيط. كما الإنسان يشتري ثلاجة مثلا، يقول الإنسان: أنا آخذ الثلاجة وأعطيك مثلا كل شهر 600 ألف أو 400 ألف حتى أكملها، فهذا جائز. لكن مثلا لو قال لك مثلا صاحب الثلاجة: أنا أبيعها لك مثلا ب2 مليون، تدفع لي مثلا كل شهرين مثلا مبلغ معين على أن يتم التسديد في خلال 10 أشهر، أنت مثلا في 10 أشهر ما تمكنت من دفعي، ما كان عندك مال، تأخر، فلما جئت اللي تعطيه المال قال لك الآن ما دام تأخرت انت عن الأجل فأنا أزيد. هذا ليه؟ لأنه تأخر في الأجل فزاد الثمن، وهذا هو الربا. لكن إن باع لك بالتقسيط على أن تسددان بعشرة أشهر وأنت كنت ملتزما بالمواعيد وتسع في الوقت فلا بأس. والشرط الثاني من السؤال قال يعني أن هذه السيارة يشتريها من هذا الصندوق. وعلى كل قد أجد حرجا يعني في الحقيقة إذا سألني كثير من الإخوة ربما عن هذه المؤسسات الموجودة في بلادنا، لأنه لا يمكن نحن كأئمة يعني أن نجعل مثلا في دروسنا وفي أجوبتنا للناس أن نذكر مثلا المؤسسات بعينها أو ربما أن نسميها الأشخاص. لكن القاعدة بذلك أن المؤسسة إذا كانت تتعامل في الربا فإنه لا يجوز أن يشتري منها الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وشاهده وكاتبه وموكله، ولأنه تعاون على الإنسان. لكن مثلا إذا اشتريت هذه السيارة مثلا من الشركة التي تبيع السيارة فلا بأس، أو اشتريتها مثلا من الشركة التي تعمل أجر بها فلا بأس. لكن أن تشتريها مثلا من بنوك أو تشتريها من هذه الصناديق فتعمل بالربا فالأحوط والأولى بل الواجب ألا يتعامل معها الإنسان. هذا في حدود العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. سائلا قال: كيف تكون قراءة التابعة مع الإمام؟ هل معه أم عندما ينتهي من قراءتها؟ لعل السائل يقصد القراءة في الصلاة الجهرية، أما القراءة في الصلاة السرية فأنت تقرأ منذ أن يكبر الإمام وتأتي بدعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتشرع في القراءة، فإذا ركع الإمام فقرأ. لكن في الصلاة الجهرية هل تقرأ معه أم لا تقرأ؟ هنا العلماء لهم قولان في المسألة، ومنهم ذكر ثلاث أقوال، والمشهور عنهم قولان. فمنهم من لا يرى القراءة قراءة المأموم من وراء الإمام في صلاة الجهرية، لا يرى القراءة، واستدلوا بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وقال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: فإذا قرأ الإمام لا يمكن للمأموم أن يقرأ معه، لأنه مأمور باجتماع والإنصات. وإذا قرأ فتكون قراءة الإمام من قبيل العبث، ولا يمكن للمأموم أن يقرأ وأن يستمع في آن واحد، لأن الله عز وجل لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه يقرأ الإنسان وهو مطالب أن يتدبر ما يقرأه، وإذا قرأ على القرآن فهو مطالب أن يستمع إليه. فكيف يجمع بين هذا الأمر؟ لهذا قالوا بأنه لا يجوز أن يشتغل الإنسان بالقراءة من وراء الإمام ولو كان لفاتحة الكتاب، ولو كان لصورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. أما قراءة بعد الفاتحة فإنهم يقولون بأنه لا يقرأ بل يستمع إلى الإمام. وبعضهم قال وهم الحنابلة أن قراءة المأموم للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية واجب، ولا يسقطها عنه قراءة الإمام، بل لابد أن يأتي بها. وهذا القول لا شك أنه ينبني على أدلة صحيحة قوية تفيد قراءة الفاتحة من ورائنا. ولقد كنت ربحا من الزمن أعمل بالقول الأول إلا لما اطلعت على أدلة هؤلاء القوم وما كتبه العلماء في هذه المسألة، فاقتنعت بوجوب القراءة هي قراءة الفاتحة من وراء الإمام. وعلى كل هذه مسألة خلافية فلا يمكن أن نلزم بها الناس، فمن اقتنع بأنه لا يقرأ لا يقرأ، ومن اقتنع بأنه لا بد أن يقرأ فلا بد أن يقرأ، لكن ماذا يقرأ؟ وهنا أيضا وقع إشكال. فمنهم من قال يقرأ في سكتة الإمام، مثلا إذا كان الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين ويسكت أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم أنت تقرأ الرحمن الرحيم. لكن هذا في الحقيقة لا يكون مستساغا في كل الأحوال، لأنه قد يوجد الإمام مثلا يقرأ قراءة لا يقف عند رؤوس الآيات، فإذا صليت من وراء إمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما تقرأ. فقالوا يقرأ بعد فراغ من الفاتحة، وهؤلاء في الحقيقة يجعلون السكتة بين الفاتحة وبين قراءة الصلاة كما هو معروف في الحجاز حتى يتسنى الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن من يرى عكس هذا أجابوهم بأنه هذه السكتة إنما هي مبتدعة، ولم يثبت في السنة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الفاتحة سكت حتى يقرأ الناس الفاتحة. ولهذا قال الموجبون بقراءة الفاتحة أنه يقرأ مع الإمام، الإمام يقرأ هو يقرأ. وبعضهم قال ولعله الأولى والأفضل أنه يقرأ بعد فراغ الإمام من الفاتحة، إذا الإمام شرع في قراءة الصورة فهو يقرأ بعد ذلك صورة الفاتحة حتى يتسنى له سماع الفاتحة من الإمام ثم يقرأ هو الفاتحة بنفسه. هذا ما أعلمه بهذه المسألة. هل سائل قال في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هل يكون إطعامهم كله في يوم واحد أو إطعامهم في أيام متفرقة في كل يوم يطعم مسكين؟ هو مخير بذلك. إذا تمكن من جمع 10 مساكين ويطعمهم في مرة واحدة جزاء، وإن شاء أن يطعم 3 مساكين ثم يطعم الباقي، وإن شاء أن يطعم كل يوم مسكين أو يطعم في الصباح مسكين وفي المساء مسكين، له ذلك. المهم أن يستوفي العدد، ولا يجوز له مثلا أن يطعم مسكين 10 أيام كما يفعل البعض، يعني كل يوم يطعم 10 أيام فيقول 10 مساكين. الواجب أن يطعم 10 مساكين، وهذا الطعام يكون كما بينه الله عز وجل، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، فيطعم هؤلاء المساكين. السؤال الآخر، قال هذا السائل، قال الله عز وجل وفي السماء إله وفي الأرض إله، قال قد وقعت الشبهة في ذم هذه الآية. هذا السائل فهم أن الله سبحانه وتعالى يوجد في السماء ويوجد في الأرض، أم أنه فهم أن هناك إله في السماء وإله في الأرض؟ وهذا طبعا استهزاء سقيم لا ينبغي أن يقول، لكن في الحقيقة هي ليست بشبهة، وإنما أجاب العلماء في هذه الآية وقالوا بأن قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله، أي الله سبحانه وتعالى في السماوات يعبده أهل السماوات من الملائكة، وهو أيضا في الأرض إله يعبده من المؤمنون من الجن والإنس، إذا فهو في السماء إله يعبد ويعبد حقا، وهو في الأرض أيضا إله يعبده أهل الأرض، فهذا هو معنى إله، لأن الإله معنى المألوف والمألوف هو المعبود، والله سبحانه وتعالى هل يعبد في السماء ولا يعبد في الأرض، أو يعبد في الأرض ولا يعبد في السماء، بل يعبد في السماء ويعبد في الأرض، إذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود سبحانه وتعالى في السماوات ومعبود في الأرض، يعبده من في السماوات وهم الملائكة، ويعبده أهل الأرض وهم الرسل والأنبياء والإنس والجن منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا سائل قال ما دليل قولكم على أن القمر يكور من الشمس يوم القيامة؟ هذا في حق ظهرت له شبهة لما قلت أن القمر والشمس يكوران يوم القيامة، واستدل بقول الله عز وجل إلى الشمس كورة، لكن ثبت حديث ذلك، حديث رواه الضحاوي في مشكل الآثار وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القمر الشمس والقمر كوران يكوران يوم القيامة، إذا فثبت تكوير الشمس مع تكوير القمر، يعني يلفان كما يلف الإنسان العمامة ثم يلقي بها، فكذلك يكون أو تكون الشمس ويكون القمر يوم القيامة، يكوران فيلقيان في النار يوم القيامة. هذا سائل آخر قال قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال قلتم بأن مراد الآية بنيناها بقوة، وهذا أيضا فهم كما قلنا تسرع صاحبه بحكم علينا، وقد أجبت على هذا مرات عديدة. هذه الآية قال العلماء ليست من آيات الصفات، والسماء بنيناها بأيد، انظر كيف تكتب الأيد في القرآن، تكتب بألف والياء والياء والدال، ليس المراد بها اليد جمع الأيدي أو الأيادي، هذه آية ليست من الصفات. قال العلماء الأيد والآد في لغة العرب معناه القوة، يقولون رجل أيد أي رجل قوي، ومنه قول الله عز وجل وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس أي قويناه به، فهذه الآية ليست من آية الصفات، وقول عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، وكذلك الأمر لأن هذه السماء عظيمة تدل على قوة خالقها، فليس الآية من آية الصفات. فلم يقل الله سبحانه وتعالى بنينا هذه السماء بأيدينا، لأنه لو بنى بأي لقال والسماء بنيناها بأيدينا، فهنا نقول هذه من آيات الصفات، ولا يجوز تأويلها بأن نقول المراد باليد هي قوة هنا، كما في قول عز وجل يد الله فوق أيديه، أو قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهنا لا يمكن أن نقول مثلا يد الله فوق أيديهم، المقصود بالأيدي هنا القوة أو الرعاية، هذا تأويل وهو مذموم، وهو تحريف الكلمة عن مواضعه. فالسلف يثبتون الصفات كما هي، وهذه الصفه الخبريه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى له يد، فيجب ان نؤمن بها بان له يد، ولكن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، هذا هو المقصود بهذه الايه. قال سائل هل ينتهي وقت القيام في الليل في الاذان الاول او الثاني؟ لا شك ان الاذان الاول يكون تكون للبقيه، والانسان انما يستمر في قيامه الليل وفي صلاه الوتر حتى الاذان الثاني، وربما حتى لو أذن الثاني وشرع في الوتر فإنه لا يضره ذلك، لأنه ربما قد لا يكون وقت الفجر قد بزغ بعد وطلع الفجر الصاف، لكن ينبغي الإنسان أن لا يترك مثلا آخر الوقت حتى يصلي فيه، فإذا مثلا قام عند الأذى الأول وصلى الوتر أو صلى شيء من قيام الليل، لاسيما إذا كان الأذى الأول متقدم عن الثاني، فله ذلك ويكون قد قام في الليل وتكون صلاته إن شاء الله مجزئة وهي معدودة من صلاة الليل. قال سائلا: ما هو الأفضل، صلاة الليل أم صلاة الضحى صلاة الأولين؟ لا شك أن صلاة الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، وسئل أي الصلاة أفضل بعد المكتومات، قال قيام الليل. فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولأن صلاة الليل صلاة مشهودة تحضرها الملائكة بخلاف صلاة النهار التي هي صلاة الضحى. ومع ذلك قد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل صلاة الضحى، فلا ينبغي الإنسان أن يجهل فيها. قال قائل أو سائل: هل يستطيع الإنسان في هذا الزمان أن يرى الملك على صورته الحقيقية؟ رؤية الملك على صورته الحقيقية لا يمكن في هذا الزمان، بل لم يرى الملك على صورته الحقيقية في هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية. نعم يمكن للبشر أن يروا الملك الذي هو من الملائكة إذا كان في صورة بشر، كما ثبت أن الصحابة رأوا جبريل في صورة رجل عربي جائز النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمثل جبريل في صورة صحابي جليل جميل الصورة يسمى يحيى ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وقد رأسه عالية وهو جبريل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجل الذي قتل 99 نفس، فبعث الله تعالى ملكا في صورة رجل. لما اختصم القوم، لما اختصمت الملائكة، هل يأخذ ملكة الرحمة أم ملكة العذاب؟ جعل الله سبحانه وتعالى ملكا يحتكم إليه في صورة بشر، لكن في هذا الزمن لا يمكن رؤيته الملك على صورة الحقيقية. سائل قال: كيف نوفق بين الترغيب في تعلم علم التجويد وبين ما يروى أنه من علامات الساعة سنة القراء؟ التوفيق بينهما ظاهر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة القراء، ولكن كثرة القراء للقرآن كان من مظاهر أو من علامات الساعة أنهم إذا كانوا يهتمون بقراءة القرآن وتجويده وترتيله وتحسين الصوت به دون أن يكون لهم فقه فيه ولا تدبر لمعانيه ولا علم ولا عمل بإحكامه، فإذا كثر القراء ولكن قل نصيبهم وحظهم في فهم كلام الله عز وجل، لا شك أن هذا يكونون مذمومون فيه، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك. كيف يكون القرآن حجة لك؟ إذا عملت به، أما إذا كنت تقرأه فهو يكون حجة عليك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار جهنم يوم القيامة رجل يؤتى به على ماء من النار، يقال له: ماذا عملت؟ يقول: قرأت القرآن. قرأت القرآن به، فيقال الله عز وجل: لم تقرأ القرآن، يعني لأجل أن تعمل به، وإنما قرأت القرآن يقال لك قارئ فقط قيل، فيؤمر به فيسحب في نار جهنم. أما ما ورد من الآثار في ترغيب الناس في تعلم كتاب الله عز وجل والأمر بترتيل القرآن وتحسين الصوت به، فهل جاء في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا من يتغلب القرآن، وقل زينوا هذا القرآن بأصواتكم. أحاديث كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي لما شرحنا قول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. إذا في الإنسان يعمل على تتويل وتعلم أحكام الترتيل وهذا الفن، ويأخذه من أسئلة العارفين ويتقدم فيه ويتأهل فيه، ولكن مع ذلك ينبغي أن يراعي فيه أن يكون من أهل القرآن، أن يتظاهر بسمت أهل القرآن، يعلم ما فيه من الأحكام، يعظم هذا الكلام، يعمل بأحكامه، يتدبر معانيه، ويكون قائما بحق القرآن. فإذا كان قائما بحق القرآن فإنه لا يكون من المذمومين الذين وضعوا. هذا سائل قال: هل الاستمناء من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟ الذي اتفق عليه العلماء أنه من المعاصي ومن الذنوب، ولكن اطلعت فيما كتبه العلماء في مسألة الكبائر كما فعل ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواج عن اقتراب الكبائر، وقد عد أكثر من 300 كبيرة، ولم يعد الاستمناء الذي هو إخراج المني عن طريق الجد ما يسمى بنافذ الجد، فلم يذكر هذا من جملة كبائر الذنوب، ولكن لا يعني ذلك أن هذا لا يكون ذنبا، فقد ربما ذكره بعض العلماء بأنه من كبائر الذنوب، وقد كان مالك رحمه الله يشدد به كثيرا، بل كان يستدل بقول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال فمن استغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج منيه هذه الفضلة إلا بطريقين، إما الطريق الأول وهذا لا يحسب عليه، النائم الذي يرى في منامه كأنه يجامع أو شيء من هذا القبيل فينزل منه المني فهذا لا يحسب عليه، وإما أن يكون بسبب جماعه لزوجته لمن أحلها الله تعالى أو ما ملكه من موفي يمين، يعني من الإماء التي يحظى بها لما كان العبيد ولما كان الرق منتشرا في أول الإسلام. ومع هذا فقد قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ومن وسمه الله عز وجل بأنه عاد بمعنى أنه متمرد وأنه متجاوز لحدود الله، ومن جاوز حدود الله عز وجل فلا شك أنه اخترق ذنبا من الذنوب. هذا شيء قال هل تجد قراءة القرآن جماعة استدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو تدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله فيمن عندها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والإمام النووي رحمه الله استدل به على جواز قراءة القرآن جماعة، وقال رحمه الله هذا مذهبنا أي مذهب الإمام الشافعي مذهب أصحابه، ثم قال وكرهه مالك أو كرهه مالك رحمه الله. فمالك رحمه الله قد ثبت عنه كراهة الاجتماع على قراءة القرآن إذا كان في صوت واحد في المسجد أو في غيره، فإذا قصد الناس من الاجتماع على قراءة القرآن في صوت واحد إذا قصدوا به التعبد يعني بأن هذه الطريقة يؤجرون عليها وأنهم يتقربون بأهل الله عز وجل لا شك أنه بدعة، لا سيما في قول الإمام مالك رحمه الله. وأما إذا كان جماعة يقرؤون القرآن مثلا جماعة لأجل أن يحفظوا أو لأجل أن يصفر منه ما قد يضيع منه نسيان أو تفريطا، هذا إذا لم يقصد به التعبد ولم يكن في مثلا في المسجد ويشوش على الناس فقد أباحه بعض العلماء كالمسألة أو المسائل التي يضطر إليها الإنسان أحيانا، فإذا مثلا لم يجد إلى هذه الطريقة لأن يحفظ فلا حرج أن يستعملها شارطة ألا يقصد بها التعبد ولا تكون في مسجد ولا يرى بأنها طريقة الفضلة أو المثلة لتحفظ القرآن أو مراجعة القرآن. وفي المسألة قد كتب العلماء شيء كثير ولهذا لا يمكن أن أتكلم عليها الآن. سائل قال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم، هل هي آخر نزلت، هل هي آخر الآية نزلت أم الآية التي في سورة التوبة ويقصد قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. على كل مسألة آخر ما نزل من القرآن وأول ما نزل من القرآن هذه مسائل اختلف فيها العلماء كثيرا، حتى ذكر 9 أقوال في بيان آخر ما نزل من القرآن. ولا شك أن الآية التي ذكر وهي قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الذي هي من سورة المائدة، قال العلماء هذه آخر آية باعتبار أنها الآية التي ختمت الكلام عن الأحكام والفرائض فلم ينزل بعدها شيء من الأحكام. أما أن تكون آخر آية بعينها فإنها ليست آخر آية، بل قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قالوا هذه آخر آية. ومنهم من قال أن آخر ما نزل من القرآن هي آية الدين، ومنهم من قال آخر آية نزلت من القرآن هي آية الكلال التي في سورة النساء، ومنهم من قال أن آخر ما نزل من القرآن هي سورة إذا جاء نصر الله كما ورد عن عبد الله بن عباس، لكن قالوا هذه آخر سورة وليست آخر آية. ولكن القول الذي ذكرته واتقوا يوما ترجعون به إلى الله فهذه ذكر كثير من العلماء أنها آخر ما نزل من القرآن. أما الآية الأخيرة التي من سورة التوبة فقد قال العلماء هي آخر ما نزلت من القرآن من سورة براءة، يعني مقيدة بنزول معين وهي سورة براءة. وعلى كل هذا ما ظنه والمبحث به يكون في كتب علوم القرآن، ومن أجل كتب علوم القرآن البرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي، ومهن العرفان في علوم القرآن للزرقاني أو الزرقاني. فهذه 3 كتب معروفة في كتب علوم القرآن وغيرها كثير لا يمكن أن أعرج عليها الآن. وفي الحقيقة بقي أسئلة كثيرة وكنت أود أن أجي عليها جميعا، لكن للأسف الشديد فقد رأيت نفسي بين تقريبا ما يزيد عن 60 أو 70 سؤال يعني يطرح في 3 حصص، وهذا لا يمكن يعني أن